رجل أكثر في رمضان، رجل أكثر في رمضان لمدة 10 سنوات أو 8 سنوات متعمدا. الله أكبر. نعم، فما كفارة ذلك؟ هل التوبة تجزي أو هل صيام النوافل تجزي؟ لابد أولا من التوبة، من التوبة نعم، ثم لابد من إكثار من التعويض عما فاته من الإفطار. قضاء؟ مش قضاء، تطوع. شيخنا حضرت الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم خلص الشيخ لا يصوم نوافل يا شيخ خلص الشيخ ايش معنى كلامي تطوع النوافل 2 و 5